يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الأزرق بتقليل النار. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أبو عمرو بإمالة النار واندرج معه الصوري عن ابن ذكوان ودور الكساء ما عدا الضرير. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. خلف عن حمزة بترك الغنة. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة والإمالة.